يا أخي بارك الله فيك، أمر الإنجاب هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فالإنسان يتوكل على الله عز وجل، وإن رأى في المرأة صلاحا ودينا وتقوى فليتوكل على الله ويسأل الله عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة. أما أن تترك لأنك يعني ما رأيت من أخواتها أو عماتها أو خالاتها كثرة الولد، فهذا الأمر يعني ما ورد. نعم يسن تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، لكن هذه الأمور قلت لك بيد الله عز وجل، ولعلك يعني أن ترزق منها الولد وأن يبارك فيه، والطريق مفتوح أمامك، لم يضيق عليك الله تبارك وتعالى، تستطيع أن يسر الله عز وجل لك أن تتزوج أخرى وأخرى وأخرى، فتوكل على الله إن وجدت فيها من الشروط ما يعجبك ويغنيك، والله تعالى أعلم.